وقل أن يثبت غير هذا الحاجز أمام دفعات الهوى والشهوة والغفلة. فالخوف هو الذي يهيج في القلب نار الخشية التي تدفع المسلم الإنسان المسلم إلى عمل الطاعات والابتعاد عن المعاصي والذنوب. ولهذا إذا زاد إيمان العبد وزاد إيمانه في قلبه لم يعد يستحضر في قلبه إلا الخوف من الله. والناس في خوفهم من الله متفاوتون، ولهذا كان خوف العلماء في أعلى الدرجات، وذلك لأن خوفهم مقرون بمعرفة الله مما جعلهم يخافون ربهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية درجة أعلى وهي أخص من الخوف، فالخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء العارفين. وعلى قدر العلم والمعرفة تكون الخشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجارون أو تجأرون إلى الله. قال الإمام أحمد: هذا يدل على أن كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف. والخوف هو اضطراب القلب ووجله من تنكر عقاب الله وناره ووعيده الشديد لمن عصاه. والخائف دائما يلجأ إلى الهرب مما يخافه، إلا من يخاف من الله فإنه يهرب إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال أبو حفص: الخوف سراج في القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت من إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه. وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ظلوا الطريق. وقال أبو حفص: الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه، سبحانه وتعالى. والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخوف المحمود هو ما حجزك عن محارم الله. وهذا خوف الخوف من أجل منازل السير إلى الله وأنفعها للقلب، وهو فرض على كل واحد. ومن كان الخوف منه بهذه المنزلة سوف يحجزه خوفه عن المعاصي والمحرمات، فلا يأكل مالا محرما، ولا يشهد زورا، ولا يحلف كاذبا، ولا يخلف وعدا، ولا يخون عهدا، ولا يغش في المعاملة، ولا يخون شريكه، ولا يمشي بالنميمة، ولا يغتاب الناس، ولا يترك النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يزني، ولا يلوط، ولا يتشبه بالنساء، ولا يتشبه بالكفار، ولا يتعاطى محرما، ولا يشرب المسكرات ولا المخدرات، ولا يشرب الدخان ولا الشيشة، ولا يهجر مساجد الله، ولا يترك الصلاة في الجماعة، ولا يضيع أوقاته في اللهو والغفلة، بل تجده يشمر عن ساعد الجد، يستغل وقته كله في طاعة الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله هي الجنة. رواه الترمذي، وهو حديث حسن. والمراد بهذا التشمير في الطاعة والاجتهاد من بداية العمر، لأن الجنة غالية تحتاج إلى ثمن باهظ، ومن سعى لها وعمل صالحا وسار من أول الطريق نال بغيته إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم ولوالدينا أن يبلغنا الجنة، إنه سميع مجيب. كان السلف الصالح يغلبون جانب الخوف في حال الصحة والقوة حتى يزدادوا من طاعة الله ويكثروا من ذكره ويتقربوا إليه بالنوافل والعمل الصالح. عباد الله، إن رجحان جانب الخوف من الله في قلب المؤمن هو وحده الذي يرجح الكفة، وهو وحده الذي يعصم من فتنة هذه الدنيا. وبدون الخوف لا يصلح قلب ولا تصلح حياة ولا تستقيم نفس ولا يهذب سلوك، وإلا فما الذي يحجز النفس البشرية عن ارتكاب المحرمات من زنا وبغي وظلم وأكل لأموال الناس وركون في الدنيا غير الخوف من الله؟ وما الذي يهدي فيه هيجان البشرية عن ارتكاب القتل وعن سعار الشهوات وجنون المطامع؟ وما الذي يثبت النفس في المعركة بين الحق والباطل؟ ومن الذي يحجز اليد في المال العام أن تمتد إليه إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ أما السعار الذي نراه في واقعنا فهو أن الناس اليوم أصبح عقيدتهم الحلال ما حل باليد. أكان من مال يتيم أم كان ظلما وبهتانا أم أخذه باليمين الكاذبة؟ روى ضمر عن حفص بن عمر قال: بكى الحسن البصري فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحني في النار غدا ولا يبالي. ولهذا من خاف واشتد وجله من ربه في هذه الدنيا يأمن يوم الفزع الأكبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا لم يؤمنه في الدنيا أخفته يوم القيامة. رواه ابن حبان في صحيحه. أمة الإسلام، الحديث عن الخوف يطول، أترك البقية في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده على نعمه وآلائه، وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أحبتي، لقد عاش المسلمون الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة عاشوا مشاهد الآخرة فعلا وواقعا كأنهم يرونها حقيقة، ولم يكن في نفوسهم استبعاد ذلك اليوم، بل كان يقينهم بذلك اليوم واقعا تشهده قلوبهم وتحسه وتراه وتتأثر وترتعش وتستجيب لمرآه، ومن ثم تحولت نفوسهم ذلك التحول العجيب، وتكيفت حياتهم على هذه الأرض بطاعة الله، وكأن الدار إنما خلقت لهم قال يزيد بن حوشب: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما. وحق لهما، حق لهما أيها الإخوة ولكل مؤمن أن يخاف من النار وأن يستعيذ بالله منها، لأن الخبر ليس كالمعاينة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، رواه مسلم. وقال في وصف النار محذرا منها: نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، أعاذني الله وإياكم منها. ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا رأى أحدهم نار اضطرب وتغيرت حاله. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر على الذين ينفخون على الكير فسقط عليه مغشيا، وهذا الربيع بن خيثم رحمه الله مر بالحداد فنظر إلى الكير فخر مغشيا عليه، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما توقد له نار ثم يدني يديه منها ويقول: يا ابن الخطاب هل لك صبر على هذا؟ إن أمر القيامة أمر عظيم رهيب، يهز القلب ويرعب الحس رعب مشاهدة ترتجف لها القلوب. والله سبحانه وتعالى أقسم على وقوع هذا الحدث لا محالة: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. إنني وأنا أتحدث عن الخوف أستطلع مشاهد من واقعنا الاجتماعي، فأجد أن المسلم الذي يعيش الإسلام، أن المسلم الذي ولد في بيئة إسلامية وتربى على أركان الإيمان ومن ذلك الإيمان بالدار الآخرة، أعجب كل العجب كيف يقدم على ما أقدم عليه من ظلم لزوجته مثلا، أو أكل لمال يتيم، أو اللجج في الخصومة. وانظروا إلى المواعيد في المحاكم، هل كل من يرد إلى المحكمة، هل كل من يرد عليها لا يعرف الحق أله أم عليه؟ مع الأسف الشديد ارتفعت نسبة في المجتمع يعرف أن الحق عليه لكنه يماطل، ولو طلب منه اليمين الكاذبة لما تردد أن يحلف، مع أنه ورد الوعيد الشديد في اليمين الكاذبة وهي اليمين الغموس. من حلف على أن يقتطع حقا من حقوق إخوانه اقتطع جزءا من النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أيضا كما قلت في الخطبة الأولى، المال العام أصبح نهبة، أصبح كل من يحصل عليه بأي طريقة، عن طريق الرشوة، عن طريق رفع الأسعار الكاذبة في المناقصات وغيرها. كذلك إذا رأيت أولئك الذين يحرمون نساءهم ميراثهم تجده يرث وترث هي، لكنه يقف لها بالمرصاد ويحذرها ويهددها بألا ترفع قضية عليه لتأخذ حقها. لماذا؟ يقول: أنا لا أريد أن ينتقل هذا المال إلى رجل غريب. يا سبحان الله، ألم تسلم هذه المرأة وهي جزء منك؟ بل لو أراد أحد أن يعتدي عليها قبل زواجها لقمت ولا بحثت عن السلاح لتدافع عنها. هذه الجوهرة الغالية التي سلمتها للرجل الغريب، هل هي أغلى من المال الذي تولى الله قسمته من فوق 7 سماوات؟ إن الخوف من الله هو الذي يعيدنا إلى جادة الصواب. إن من يتساهل في الدماء ويقدم على قتل العمد نسي أعظم آية في سورة النساء جاء الوعيد فيها مكررا ومشددا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أين هذه الآيات التي تزلزل القلوب